بعض دايما مشغولين وبعدنا واحنا قريبين عايشين ما بين أربع حيطان بس المسافة بقت سنين حتى القلوب متغربين مين اللي سامع فينا مين مع اننا في نفس المكان تايه في احساسنا الحنين كل الحاجات متغيرة ايه اللي ضايع يا ترى ليه كل واحد في اتجاه عايزين بيوتنا منورة عايزين بيوتنا منورة بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم وحلقة جديدة من بيوت منورة. حلقتنا النهاردة هنفصل فيها فيكم مع بعض على محورين اتنين. خلينا نتكلم في المحور الأولاني ونقول قد إيه كان النبي صلى الله عليه وسلم قدوة، قد إيه كان النبي صلى الله عليه وسلم مش قائد بس، لا قائد قدوة، وكان يعني رقيق الحال رقيق القلب. والموقف اللي أنا أحكيه لكم النهاردة عن النبي عليه الصلاة والسلام، خلينا نشوف قد إيه كان النبي بيراعي مشاعر الآخرين، قد إيه ما زعلش حد وراضى بحال كل الناس. في البداية كده خلينا أتكلم وأوجه القصة بتاعت النهاردة لمين؟ لدعاة حقوق المرأة في العالم، يعني في العالم بقى اللي هم إيه يعني العالم الحر اللي بيقولوا عليه. تعالوا نتعلم من النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأصحاب التشريعات، الناس اللي بتسن القوانين الخاصة بالمرأة والزواج والأسرة والطفل والرعاية. تعالوا نشوف الموقف بتاع النهاردة، موقف أكثر من رائع للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، أعظم قائد ومربي صلى الله على محمد. عايزاكم تقولوا الحلقة تصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. موقف للنبي عليه الصلاة والسلام في وسط أصحاب، قصة صغيرة كده هنحكيها، وموقف واحد اتبنى عليه أكتر من أحكام، تسع أحكام وتسع فوائد. إزاي النبي صلى الله عليه وسلم احتوى القلوب طيب بخاطر كل الصحابة اللي كانوا موجودين، وأصل الأصل الإسلام الجميل. الإسلام لما جه غير عقول وأنار قلوب، وبعد ما كانت المرأة يعير بها أشراف العرب أو كانت سقط متاع أو جرت العادة بقى أنها تتوقت في التراب حية وفرار من العار أيا كان، أصبحت فخر ومجال للتنافس في تربيتها بين الصحابة اللي موجودين. النبي عليه السلام لما راعى الأمر دوت قال إيه؟ لا موقف هنحكيه. أراد الخروج من مكة بعد عمرة القضاء، مين اللي تبعته؟ ابنة حمزة تنادي يا عم يا عم، فتناولها النبي صلى الله عليه وسلم فأخذها بيده، خد بيدها كده وقال لفاطمة رضي الله عنها دونك ابنة عمك، خلي بالك من بنت عمك. فاختصم فيها مين بقى؟ بص، سيدنا علي بن أبي طالب وزيد بن حارثة وسيدنا جعفر بن أبي طالب، والثلاثة أفكر من بعض عايز أقوله. قال علي أنا أخدها، أنا أخدها يا بنت عمي، وقال جعفر هي ابنة عمي وخالتها تحتي، خالتها تبقى معايا خلاص اللي هاخدها، وقال زي ابنة أخي. فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم إلى جعفر، ليه؟ عشان لها خالة، عشان زوجته تبقى خالتها، وقال الخالة بمثابة الأم. تعالوا بقى هنا ده الموقف، تمام حدنا كويس جدا. تعالوا بقى أما نشوف فعل النبي عليه الصلاة والسلام أبعد، وإزاي بيقول بيحط الحكم في تربية واحتواء تطيب خاطر وتطيب قلوب. قال علي إيه؟ أنت مني وأنا منك، وزعلش زعلش، وقال لابنة عمي آه أنت مني وأنا منك، زعلش طيب بخاطر. وقال لسيدنا جعفر إيه؟ أشبهت أنت أكتر حد شبه خلقا خلقي وخلقي، يعني الخلق للنبي عليه الصلاة والسلام والخلق كمان شبه النبي عليه الصلاة والسلام. وقال لزيد إيه؟ أنت أخونا ومولانا. وقال علي لزيد ألا تتزوج بنت عمك؟ فقال زيد إنها ابنة أخي من الرضاع، يعني إحنا الاثنين مغضيب بعض في الرضاع. إيه بقى الأحكام الستة؟ شوفوا موقف جميل جدا، ونبي طيب بخاطر ده وطيب بخاطر ده وطيب بخاطر ده. أحكام الستة النبي صلى الله عليه وسلم حكم بها لمين؟ بس يعني إيه نقول لكم، أول حاجة النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ قال الخالة بمنزلة الأم أول حاجة، يبقى ده أول حكم، يبقى لو في خالة موجودة الخالة تقدم. تاني حاجة مين اللي يقدم في الحضانة؟ الخالة تقدم على غيرها في الحضانة لو ما فيش الأبوين، لو الأب والأم مش موجودين. تاني حاجة الخالة تقدم على العمة في الحضانة، قال ابنة عم لا تقدم على العمة في الحضانة. رابع حاجة زواج المرأة بيسقط حقها في الحضانة. خامس حاجة ضرورة موافقة الزوج على حضانة زوجته لحضانة بنت اختها، لما تجيب بنت اختها اللي هي الخالة يعني لازم الزوج يكون موافق. سادس حاجة كلمة زايد اللي هو لا ده أنا هي معايا في الرضاعة بنت ابنة أخي في الرضاعة، يبقى لو الطفل رضع مع عمه يصبح أخا له في الرضاعة ويحرم عليه نكاح بنات أخيه. سابع حاجة جميلة جدا تطيب الخاطر الصحابة التلاتة على فكرة، وإن إزاي النبي عليه الصلاة والسلام فرح قلوبهم ليه؟ لأن هو عالم بصدق المطلبهم مع أنهم فقراء كلهم، وبصدق طلبهم في كفالة اليتيمة اللي هي يتيمة سيدنا حمزة. تامن حاجة النبي عليه الصلاة والسلام زكى سيدنا جعفر وقال له ايه؟ انت شبهي اكتر حد شبهي، واللي علي بالنسب والصهر والمحب انت مني وانا منك، وقال لي زيد انت اخونا مولانا لانه كان مؤاخي بين ايه حمزة وزيد بن حارس. فلما مات وجب عليه هو ان يكون ولي على بنت حمزة. الرسول عليه السلام طيب بخطر وهي بنت صغيرة، بس شوفي شوفي كم حكم، ادي المرأة ودي حقوقها ودي ازاي الاسلام كرم المرأة. دول الصحابة اللي رباهم النبي عليه الصلاة والسلام. الرسول عليه الصلاة والسلام صاحب اطيب قلب وانقى سريرة. صحيح شفتوا لما اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم قائد وقدوة وزعيم. احنا عايزين نطلع من الموقف ده قبل ما نخش على المحور التاني. يعني لما بنيجي ندي دورات فن الكلام وفن الرد وزي تتواصلي مع الزوج ومع الأبناء وفن الإقناع، لأن مهم جدا المرأة تتعلم فن الإقناع مش فن الدموع بقى والشكاية. لما بنيجي نتكلم ونقول إزاي تبقى تأثر في الآخر وتطيب خاطر الآخرين، ما تبقاش دبش وما تبقولك عايش بقول الصدق يعني احنا معاوز صراحة كده هم كده أيوه. ولكن خليك صاحب خلق، خليك صاحب رد جميل وما يطلع من بقك ولا تطلع الكلمة من بقك إلا لتطيب خاطر الآخرين. المؤمن هين لين سهل ومخموم القلب بقى ونتقي اللسان وصدق اللسان وكل الكلام ده، لكن هين سهل مطواع، فما ينفعش يطلع منك حاجة تأذي الآخر. عادي ما هو ده الحق وده الحكم الشرعي، لا برضو نقول بس بنتلطف. طيب خاطر التلاتة وأصل الحكم، ثلاث تفاصيل طلعوا مبسوطين وفرحانين كفايه كل واحد، يا بختهم كل واحد واخد ايه، واخد النبي عليه الصلاه والسلام قايل ايه واخد النبي عليه الصلاه والسلام عمل ايه، واخد النبي عليه الصلاه والسلام طيب بخاطر انت مني وانا من انت اكتر الناس شبهي، ده انت مولانا اخونا ومولا. شوف نعرف نكون كده، نعرف نكون اللي يعمل الله والله الله يكرمها الاخت ام احمد دي ده ما شاء الله عليها، ولا الزوجه الفلانيه، ولا ابتسام، ولا وخصوصا احنا كنساء ما ينفعش نبقى دبش كده، وما ينفعش تدي الكلام كده ونقول ان طيب الكلام وحلو الكلام هو ده اللي بيخليك حلوة المعشر ويتصبر عليكي او انت تصبر على او الاخرين يحبوا ان هم يقعدوا معاكي. والجيل اللي طالع اللي انت ما انت الام بقى، فالجيل اللي طالع طالع ايه؟ طالع جميل. الجيل اللي طالع طالع بيربي، الجيل اللي طالع طالع متربي بسبب الام الطيبة الخلوقة صاحبة اللسان الحلو. هو ده نعرف نكون كده. شفت النبي عامل ايه؟ صلوا عليه. الموقف الثاني الناس اللي كانت بتسالنا على حديث كنا قلناه في حلقه من الحلقات ان النبي صلى الله عليه وسلم دعا يوم الاثنين ويوم الثلاثاء فاستجيب له عصر الاربعاء. نعم حديث ازيدكم بقى، ازيدكم حاجه حلوه كمان، حديث بتوع الساعتين عن سهل بن سعد الساعدي قال النبي صلى الله عليه وسلم ساعتان تفتح فيهما ابواب السماء وقلما بص ترد على داعي دعوته. ايه الساعتين اللي بتفتح لهم ابواب السماء؟ تتفتح كلها. احنا عندنا ابواب السماء بتتفتح امتى؟ يلا مين يقول فيكم وندعي له، قولوا لعيالكم كده عند اذان الظهر ابواب السماء مفتوحه، عشان كده يصلي قبل الظهر 4 و4 الظهر و4 الظهر الوقت تفتح فيه ابواب السماء. وايه كمان؟ ها والساعتين دول القلما، عايزه بس اجيب لكم القلما يعني قليل منكم اللي يدعي وترد دعوته. مين الساعتين؟ عند حضور النداء والصف في سبيل الله. الله. وفي لفظ تاني سنتان لا تردان، أو كما قال صلى الله عليه وسلم لا ما تردان الدعاء عند النداء وعند البأس، يعني حين يلتحم الجيش بعضه ببعض. الحديث بيبين إيه؟ إن النبي عليه الصلاة والسلام بيقول إن في وقتين الأوقات دي بيكون فيها الدعاء مستجاب، تفتح فيها أبواب السماء. جميل جميل الأمر ده. فيقول سنتان يعني دعوتين لا تردان، أو قلما يعني تكاد تكون أبدا لازم هيستجيب لك، ويكون فيها الدعاء مستجاب. أول حاجة عند النداء، الدعاء عند سماع الأذان. الناس اللي عمالة تحارب الأذان وتقول لك كذا والصوت ما تختاروا ناس بالأذانات، هي الناس عمالة بتدعو للإسلام بالأذان فقط. ناس بتبقى واقفة وأصلا مش مسلمين ويقفوا يسمعوا كل أذان، أذان الظهر بمقام، أذان العصر بمقام تاني، أذان المغرب بمقام تالت خالص، كل أذان بمقام مختلف، وتبقى يعرفوا ده ظهر ولا عصر بنوعية الأذان اللي بيتقال. عند الأذان لما تقوم للصلاة ويقول الأذان تفتح أبواب السماء، دعوتك مستجابة. وعند البأس يعني عندما تشتبك صفوف المسلمين مع العدو. رواية تانية زود عليها وقت المطر، ما شاء الله احنا في الشتاء اهو والمطر جاي، المطر جاي جاي يعني ان شاء الله يا رب، وقت نزول مطر وقت استجابة الدعاء، كل ده فيها الدعاء مستجاب. طب انا علشان اكون مستجاب الدعوة اطب مطعمك، اختار وتحين كده اوقات استجابه الدعاء. ده احنا هو قلنا حديث اللي في الحلقات اللي فاتت يوم الاربعاء دعا الاثنين والثلاثاء فاستجيب له عصر الاربعاء، على طول بقى ندعي في الوقت ده. ودعوتان ساعتين لا ترد فيهم الدعاء عند الاذان، ساعه ما الاذان ياذن على طول ندعي دعاء مستجاب. ونعلم اولادنا اول اذن يلا اللهم يا رب يا رب اكرمنا يا رب افتحنا يا رب اغفر لنا يا رب الجنة، نعلم اولادنا كده. والنقطه الثانيه عند البأس أو حين البأس لما صفوف المسلمين مع العدو، ده ساعتها الدعاء مستجاب. وتبقى حاجة بسيطة، وخليها خلي الحديث بتاع النهاردة ده من الحاجات اللي بتعمليها في جلسة العيلة، والأولاد يحفظوه ويطبقوه، وتجيبي بقى اللوحة بتاعت الإنجازات بتاعتك، هي مين اللي عمل يلا ياخد صح، أو النجمة الذهبية مين تاني قال دعيت انت، لا انا ملحقتش النهارده الاذان، دعيت بس في اذانين اتنين، لحقت الثلاث اذانات يا امي، يلا يلا يلا وعلامات، وافتحوا وتبقى اللوحه بتاعت الاسبوع كلها نجوم ذهبيه ممتاز جدا. وده شيء طيب على فكره، شيء طيب ان هم يتعودوا على حاجه زي كده، ودعاء بسيط وحديث بسيط وسهل، وسهل انهم يحفظوه ويتعلم. اما تعوز حاجه من ابوك او امك ادعي ربنا الاول، ويتعلم قبل ما تروح للعبد روح للرب الأول، وهكذا. أدعو الله سبحانه وتعالى يا رب يكرمنا وإياكم. احنا طبعا عاملين الحلقات الأسبوع دوت الإجابة على معظم الأسئلة، احنا عندنا ما شاء الله ما شاء الله عندنا يعني دخلنا على 100,000، خلصنا حبة، وبعدين في دلوقتي في الجزء الثاني اللي هو 60,000 تقريبا سؤال. فخلينا ناخد من الأسئلة عشان الناس اللي بتزعل، احنا بنجمع الأسئلة هو اللي انتوا بتبعتوها على الواتس وبنجاوب عليها. خلينا في السؤال الاولاني النهارده. انا يا دكتوره والدتي ما قطعاني، مش عارفه السؤال اللي طلع على الشاشه عندكم ولا لسه، هيطلع دلوقتي. انا يا دكتوره تمام، انا يا دكتوره والدتي ما قطعاني عشان ما رضتش اديها فلوس من ورا زوجي، قطعتني ومش راضيه تماما تتكلم معايا، ودخلت ناس كتير وهي بتقول ان انا خذلتها، وانا والله ما عملتش حاجه تستاهل ده كله، بس قلبها جامد عليا انا بالذات عن باقي اخواتي من واحنا صغيرين. خلينا نتكلم على الموضوع ده. احنا كنا عملنا حلقه وجابت جدل كتير جدا، والبنات دخلوا والناس دخلوا يقولوا يا جماعه لا انا كنت بستنكر على بنت ان امها بتضربها وبتحرقها، واقول لها طب عملتي ايه؟ طبعا مفيش اي عمل البنت تعمله يستوجب ضرب الام او زعاها او المهانه اللي تعرضت ليها. لكن لما تيجي معامله الام للبنت، وخصوصا البنت دي بتبقى عين امها، روح امها، سر امها، فلما تبقى تلاقي ان الام قاسيه عليها او بتفضل اخواتها التانيين عليها، وتيجي تقول لك اقسم بالله يا دكتوره هلا انا الوحيده اللي بعرف اراضيها، وانا اللي بساعدها، وانا اللي في خدمتها، وانا اللي تحت رجليها، ومنين ما تنادي واخواتي دولت اصلا جاحدين ما بيعملش، انا اللي بعرف، ومع ذلك انا اللي بتهان وانا اقل حاجه، وتدي المنابات ليهم وتدي اسمه، اما تجيب لهم ده تجيب لهم احسن حاجه وتجيب لي انا اقل حاجه. تحاسب ام ظالمه، أم ظلمة أقسم يمين بالله تحاسب، وأنا خصمتها عند ربنا يوم الدين أما تفتن بنت زي دي. طيب المشكلة بتاعت النهاردة لما تبقى بنت وهي متزوجة، طاعة مين رقم واحد اللي تسأل عنها؟ زوجها. طب أبوها؟ لا والله. طب أمها؟ طب أخوها وأخو؟ لا زوجها. أنا بقول لك أهو عشان بس نبقى فاهمين، قبل الزواج أبوك وأمي، بعد الزواج زوجك. طيب أنا أخد من وراه؟ لا لازم يستأذن في ماله. مين؟ مين المرأة بتعمل إيه؟ وإن غاب عن حافظته في إيه؟ في نفسها وماله والرعية اللي هي مسؤول عنها. فلما تيجي إن أنا تخون أو إنه تبقى محل خيانة لما استؤمنت علي، ما ينفعش. إحنا لنا مقاييس في الحسابات يا جماعة مختلفة عن الناس. إحنا كمسلمين لنا مقاييس في التعامل، ولنا مقاييس عند ربنا سبحانه وتعالى. لما نيجي واحدة ونقول أنه الأرض إلى الله، أنه لو أحاسب عنه طاعة الزوج، أنه بعد الزواج هو، فلازم يستأذن. والله ساعات في أزوج، والله يا زوجي أمي محتاجة الأمر الفلاني، ينفع أنك مثلا تبقى على سبيل القرض الحسن، ونحاول إن شاء الله على فترات نسده، أو بسبيل لو هي صدقة، لو هو فضل مال إن ردي ردي. ولو راجل صالح وشاف حد في زنقة أو محتاج مش هيقول لك حاجة، لكن أستقطع شهري من مرتب أو من حاجة وأعطي بدون إذن الزوج؟ لا. طيب أنت صح ولا أنت صح؟ طب هي غلطانة؟ غلطان. طيب ما قطعاني عند ربنا؟ ما تقطعهاش انت. السلام عليك يا امي، يا ربنا يبارك لك، انا فاكراه، خلي بالك من نفسك، ما صلي، خدي علاجك وكذا، شكرا. طيب ما انا عايزه اروح واخواتي وكذا، شاهديهم، شاهدي اخواتك وشوفيهم وقولي لهم، شوفي هي هتقول لك ايه، مشتك اديك الاجر والثواب عند الله. قولي لهم انا بعمل يرضي رب، اي حاجه تحت مظله قال الله قال رسول الله انا موجوده فيها، اي حاجه تغضب الله عز وجل ولا امر من الاوامر انتهينا، ماليش دعوه، انا مالي، ده كل نفس بما كسبت رهين، ده كل واحد هيتحاسب على نفسه، وانا حاجه حاسب؟ ده بتبقى كارثه ومصيبه، وطلعي بره الاطار ده تماما. طيب زعلانه؟ طب والناس بتتدخل؟ عرفوا يصلحوا وتبقى حاجه حلوه خير وبركه، ما عرفوش طب احنا خدنا بالاسباب، هنعمل ايه يعني؟ بس لا لا لا تشتمي ولا تبهدلي ولا تقولي كذا ولا تدعي، وبنشوف بنات يدعوا على، لا لا لا لا لا، حسابها عند ربنا. لكن انت صح، انت صح، وما تزعليش، وادعي ربنا وربنا هيطيب قلبها. طب وما كانتش الام حنونه؟ الله عز وجل يا بنتي، النبي عليه الصلاه والسلام كان راجع من غزوه وكان في الدنيا شمس، ولقى ام لقت ابنها كده كان تايه، خدته وحطته تحت خمارها كده عشان تحميه من الشمس، فالنبي عليه السلام قال اترون هذه طرحة ولدها في النار؟ قالوا لا، ده أمها ازاي يعني، شوف خايف على ابنها ازاي من الشمس. قالوا الله أرحم بها من ولد. سيدنا علي قال لو قالوا لي تخلي حكمك وحسابك عند أبوك وأمك ولا عند ربنا، أقول لهم عند ربنا، أرحم بيا من أبويا وأمي. فلو ما لقيناش الحنون في الدنيا، الله عز وجل الحنان المنان الرحيم، رحمن الدنيا ورحيم الآخرة. أدعو الله سبحانه وتعالى يمن عليك بالخير يا رب، وما تزعليش. تمام، خلينا ناخد السؤال اللي بعد كده. انا يا دكتوره والدتي مقطعاني عشان خدناه خلاص. السؤال اللي بعده، انسى ازاي حاجه معينه والدي كان بيعملها لي انا واخواتي زمان؟ انا ابويا للاسف اتبنى بينا حاجز مش قادره ابدا ابدا اكسره. لما بيجي يحضني بحس ان انا مش عايزه احضنه، هو راجل طيب جدا واحنا لابعد حد، بس انا مش عارفه اكسر الحاجز ده. طبعا ده كان بسبب اكيد ضرب او قسوه منه في الصغر. احنا عملنا حلقات كتيرة يا جماعة على موضوع ازاي نرجع العلاقات بيننا وبين اولادنا، وقلنا من ضمن الحاجات انت لو غلطتي كأم او انت كأب في التربية وجيت عرفت ان ما كانش ينفع انك تضرب وما كانش ينفع انك انت تهزق، وما قول انا اسف، انا اسف يا اولادي، انا اسفة يا اولادي، انا غلطت، انا صوتي عالي عليكم معلش، ما كانش المفروض يحصل كده، بس ايه تساعدوني. طيب والله ده انا بحبكم بس السلوك ده مش كويس، حب الغير مشروط، انا بحبكم انتوا اولادي لكن هذا السلوك انا ما لا احبه، ده لانه لا يرضي الله سبحانه وتعالى وده غلط، يعود عليكم بالغلط، واقول الكلام مش عيب، مش عيب. طيب ما نسمع ساعات كتيره قعدنا جلسه مصالحه ما بين اب وام وما بين اولاد، يعني ساعات الام مع الاولاد ساعات الاب مع الاولاد، وسمعنا العجب عايزه اقول لكم، والام تعيط والابن يقول لها انت عملتي كده علشان بتكرهيني وكذا، قالت له ده انا كنت بزعق عشان الازاز، خايف عليك من الازاز اللي انكسر. ولما تواجهوا وتسامحوا وتصافحوا خلاص، قال لا ما كنتش فاكر كده، انا كنت فاكر انك بتزعقيلي وبتضربيني وما اعرفش عشان ايه وعشان ايه وعشان ايه. فطبعا المصارحة والمكاشفة اللي بتبقى موجودة دي جميل نعملها مع أولاد. مش أنا بقول لكم جلسة العيلة، نقعد في جلسة العيلة في الآخر نقعد نعمل المكاشفة دي، كان الأسبوع المفروض عندنا الخلق الفلاني وكان عندنا الحاجة الفلانية، طب عملتوا إيه، طيب كذا، والله يا أمي لا أنا زعلانين علشان أنت أخدت مننا كذا. واحد تاني يقول لي أنت عطيتي لأخويا سندوتش اللانشون ومرضتيش الدهون، والأم بتقول ما حصلش كده أبدا، ده كان بايظ واخر قطعه فرمتها، وجي اخوها هو اللي كنت خلاص عطيت اخوه كنت لسه هديله ده لقيته كذا، فقلت بكره ان شاء الله اجيب. قلت لها طب عرفتيه؟ قلت له، قالت لا بس هو كان شايف يعني انه بايظ وانا رميته، هو وصل له ايه؟ انها فضلت اخويا عليا. فنقول احنا اسفين، احنا اسفين، احنا معلش يا يا يا يا اولادنا احنا افورنا ما كانش ينفع كذا، بس خلصت. فانا ادعوكي، مش هقول لك سامحي، وجهي يا ابي كان موقف الفلاني ده زعلني قوي وانا كل ما افتكره اتاثر قوي، وانا عارفه انك طيب وكان قصدك الخير لينا وكذا، بس انا يعني متضايقه من حاجه زي كده. قولي له كده وشوفي هتسمعي، هتسمعي العجب، وهتلاقي الناس بياضه تمام ولا في دماغهم، لان هم ما فعلا ما يعرفوش في التربيه، فنسامحهم ونحاول نعرفهم يعني، برضو ما نسيبهمش كده، احنا نحاول نعرفهم يا جماعة الوضع الفلاني كذا، يا جماعة النقطة الفلانية كذا، يا جماعة والله كذا، أو يشوفوك وأنت بتربي أولادك وبتقولي هم ذات نفسهم. يعني واحدة من الأمهات تقول لك جدة يعني والله أنا ما أعرف الكلام ده أبدا، ده إحنا كده ده كويس إن ربنا نجاكم، فندعي يا بنتي وبالراحة تمام. السؤال اللي بعد كده، أنا دكتورة دايما الناس بتقول عليا الطاقة الإيجابية بتاعت حياتهم، ده ممتاز جدا، عايزة أقول لك بحب جدا أفرح اللي قدامي، ده أنت شخصية عسل، بحبش اشوف اتنين زعلانين. الله، الناس دي لو جترت في الدنيا تبقى ممتازه على فكره. وبحب اشوف اتنين زعلانين من بعض ولازم اصلح بينهم، اي حد حابب مساعده معنويه ببقى انا اول واحده، مع ان انا نفسي محتاجه المساعده المعنويه. يا توتو ماشي، وده للاسف بيخلي الناس الوحشه تستغلني اكتر فئه يعني مظلومه في الكون، وان ده طبيعي وحاولت اغيره ما عرفتش، نفسي ما حسش ان انا حد يستغلني لاني بكره الاحساس ده وبكره نفسي بعد كل الخزان اللي بتحط فيه. ده انت عسوله وجميله، واسمعي يعني بصي من خالتك وطنطك هاله اللي انا هقوله. اولا اجمل شخصيات في الكون هي الشخصيه الجميله دي، الشخصيه المعطاءه الايجابيه اللي بتراعي مشاعر الناس، لكن للاسف دول اكتر ناس يعني مدهوس حقهم في الكون ده. ليه بتراعي الناس ومحدش بيراعيها؟ ناس تعملها كانه حق مكتسب، ما انت عملتي كده، لا ده هي عامله كده كرمه لك يعني، وعامله كده يعني حبا فيكم، وعامله كده عشان ما تزعلكوش، تجوا انتوا تحطوا عليها فتلاقي هي متراعي قوي، وقت تعبها وقت احتياجها محدش حواليها، الو تلاقيها لوحديها وما لا في اي حاجه ولا. طب وبعدين الشخصيه الجميله اللي زي دي تتحمى تبقى في مكان تجيب بص وتجيب افضل انواع البهجه في قلب القعده. طب الناس بتستغلها؟ ما هي دي الكارثه. ازاي نعرف جاء حلقه الردود والناس ما تستغلنيش وانا طيب في الزمان ده؟ لا طيب وحش ولا حلو؟ رجع الحلقات دي تقريبا في 2020 تعمل ايه؟ اتعلمي تقولي كلمه لا، مش مناسبني، لا ده يأذيني، لا لو سمحت الطريقه اللي انت بتكلميني فيها دي انا ما بحبهاش، لا مش صحاب عادي يا خايبه رزله، لا لا لا لا بحبش حد يتعدى بالكلام، وانت وشك مبتسم وحلو زي الفل، احط حدود واوقف اللي قدامي عند حده، لا لا لا ما تتعداش عليا في الكلام ولا تعدى عليا في اللفظ. ساعات بيبقى ناس كبيره في السن وناس صغيره وبتعمل وتتكبر، لا تلسعوا بالادب وبالذوق وبالاحترام، وكل واحد هو اللي ادرى ازاي يوقف اللي قدامه عند حده بالذوق والادب والاحترام. فتقولي انا اسف، ارفض التعامل بالشكل ده، ارفض اللفظ اللي اتقال مع اصحاب في البيت مع اخواتك مع اي حد كبير صغير طالما مؤدبه، لا معلش يا جدي ولا عم معلش انا حقيقي مش بحب الالفاظ او الشتام والكلام ده، فانا ما بحبش حد يقول كده قدامي. بس تيجي بقى تتجوزي وتلاقي بقى في بيت عيله اقول لك اصلهم بيشتموا عادي وبيعملوا لا لا لا لا، فانت متعوده اهو الأول صحبة الصحاب الدايرة الضيقة والأبعد فالأبعد فالأبعد. فتعلمي تقولي كلمة لا، وتعلمي تقولي يا جماعة أدي الأطر، ده الإطار الشكل اللي أنا أحب أنتوا تعاملوني بيه، زي ما أنا بعاملكم بالشكل الفلاني أنا بطلب تعاملوني بواحد اتنين تلاتة، قولي وعبري عن احتياجك وقفي ودفعي الأذى. لكن انت شخصية تحفة، انا لو رسمتك تعالي بصي، انت عارفة انا الشخصية دول بحب اتعامل مع الناس دي ليه؟ قلوب، وهي فعلا كده. تعرفين الشخصية دي لو حاولنا نرسمها تبقى ايه؟ احاول تجيلكوا على الشاشة كده، بس يا رب انا اعرف ارسم عشان انا بعرفش ارسم. اهو بص تبقى ازاي. قلب، قلب، قلب جميل اهو، شايفين قلب، قلب بقى كله قلوب جميلة كده، ورود. ما بتعرفش الخبز، ما بتعرفش تعمل وردة، هو ده. فالشخصية القلب دي تتحط على الراس، واللي عنده زوجة، بنت، أخت، أم، صاحبة بالشكل ده، لو عندك حد كده ما تفرطش فيه، حد زي الفل. أدعو الله سبحانه وتعالى يتم عليك قلبك الجميل يا رب، وما تتأثرش وخليكي طيبة. يقولك الطيبين وحش في الزمان ده وزمن الطيبة انتهى، لا، الناس الجميلة. ومش معنى ان في أذى ملموس ان ما فيش أذى محسوس، ده كلامكم وإهمالكم هو الأذى المحسوس، خلي بالنا. عشان تفضل جميلة كده، تفضل عشرتها حلوة وقعدتها حلوة. أدعو الله سبحانه وتعالى لك بالخير يا صاحبة السؤال. خلينا ناخد سؤال كمان. دكتورة، أنا اتعمل لي سحر من شخص كان عايز يخطبني وما كانش مناسب، بيزيني في كل حاجة في حياتي. أنا اتجوزت وجبت ولد وبنت، حاول يأذوهم برضو، شره بيطاردني في كل مكان، مع العلم ان انا اصلا مسافره ومش بروح عند اهلي غير كل فتره كبيره، بس كل ما اروح ارجع بمصيبه. ما تروحيش وخلي اهلك هم اللي يجوا لك، وما تعديش على عتب طالما بيكبوا وبيعملوا وبيعملوا السحر والكلام ده. لكن انا عايزه اوصيكي بما اوصاه النبي صلى الله عليه وسلم. المسحور يعمل الاتي: يقرا البقره كل يوم، كل يوم بصوته يسمعها. يجي الساحر والجن، يروح للساحر يقول له احنا سامعين صوتها، هي هنا بس احنا مش شايفينها، مش عارفين يأذوكي. جعلنا بينك وبين الذين، ها، اذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة ايه؟ حجاب، ها، مستور، مش شايفينه، ما يقدروش يشوفوك. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا يستطيع البطل، والله لو كان عمل معمول لك ايه، ابدا ما يستطيعوش، السحر ما يقدروش عليك. يبقى سورة البقرة كل يوم، أذكار الصباح والمساء، واكتبوا وراي الكلام ده، أذكار الصباح والمساء، حسن إنك تبقي دايما على وضوء. اللي دايما مسحور دايما عنده انفلات في الريح ودايما نقد وضوء، اعملي على نفسك. يبقى سورة البقرة، أذكار الصباح والمساء، دايما حافظي على الوضوء، الصلاة على وقتها، 7 تمرات الصبح و7 تمرات الليل، ومش هتضروا الناس اللي عندهم سكر، ماشي خدوا تمرة وتمرة أو تمرة قسموها. القسط البحري، القسط البحري او القسط الهندي، لو فضلنا لاخر الدنيا تشربيه، لو مر عرفي ماشي، مر مر بيبقى مر، وهذا اعرف ان انت معيونه مسحوره ممسوسه كده. وهتجيبي الميه اللي انت بتشربيها او القاروره الميه اللي بتطبخوا بيها او بتعملوا بيها، اقرأي عليها، اقرأي عليها الفتحة 7 مرات، أوائل آية، أوائل سورة البقرة أو الـ5 آيات من سورة البقرة، آية الكرسي، آية واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، أواخر سورة البقرة، أواخر آيتين، قل هو الأحد 3، قل أعوذ برب الفلق 3، قل أعوذ برب الناس 3. في ناس بتزود أول 10 آيات من سورة الصفات، بتقرأي وبعدين تقولي آيات الرقية: بسم الله أرقين من كل شان يزين، شر كل عين حاسد الله يشفين، أعوذ بعدة الله وقدر شر ما أجد وأحاذر، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفين. ننفخ 3 في المية وكامل، تشربوا منها وتطبخوا منها وتغتسلي بيها، بس الغسل يكون في مكان تحتك الفوط أو مكان طبق، وبعدين تاخدي المية دي تسقي بيها زرع، يتحطي فيها فوط وعبات وتنشريهم عشان ما ينفعش ترمي المية في الحمام. وأدعي ربنا سبحانه وتعالى الدعاء، وأهل ده بيأهل الجسم إنه ما يبقاش عرضة لتلقي السحر ولا يكون سكنة للجن، تمام كده. ومن الجمال كمان المشروبات، قلنا القسط البحري او الهندي بتجيبيه من عند العطار، يا مطحون يا عدان، او بتجيبي معاه كمان هاتي حبه البركه، الشفاء، الشفاء لكل داء. يبقى القسط وحبه البركه. ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب ينجيك، ولا تهملي ولا تروحي لا تاكلي حاجه عندهم، ولا عارفه ان دول جابوا حاجه لامك، او تعدي من المكان، خلي والدتك تجي لك طالما مسافره، خليها هي اللي تجي لك، او تتقابلوا في مكان بعيد عن مكان السكن اللي هو خطيبك السابق يعرف انك فيه، عليه من الله ما يستحق، اللهم امين. ناخد سؤال كمان، أتأقلم إزاي إن زوجي سافر وسابني أنا وأولادي، هو بقاله سنة ونص، والله أنا أعرف ناس بقالها 8 و9 سنين، عايز أقولك بس والله أنا حاولت بشتى الطرق إن أنا أتأقلم في الفترة دي كلها ومش عارف، هو أبويا وأخويا وصاحبي وكل حاجة، بس بحسه مش بحسه خالص بحالتي النفسية، أنا حاسة إن أنا بنهار، وده طبعا مأثر على أولادي جدا. تعالوا ما نقول الحلول للزوج المغترب المسافر بعيد عن زوجته، ورقة وقلم مكتوب ورايا. أول حاجة لازم يكون في معايشة يومية للأولاد، دلوقتي افتحوا زوم، افتحوا أي سكايب، افتحوا أي برنامج كاميرا، يفتح يلا كل ولد يجي، تعالى سلم على أبوك، ازيك يا أبي عامل إيه وكذا، عارفة إنك مطحون وعارفة إن الأب دوام في دوام، 10 دقايق أنا بطلب منك 10 دقايق بس، والزوجة اللي زوجها مغترب تدفع تبعت له المقطع ده 10 دقايق فقط، اتفضل يا دي الزوج 10 دقايق، ازيك يا ابني عامل ايه، عملت ايه، كان ايه وراك النهارده، في حاجه حصلت، محتاج تسالني حاجه، انا بدعي لك الله يصلح، خلي بالك من البيت، انت راجل البيت في غياب، خلي بالك من امك واخواتك. طب يا حبيبي اتفضل، عامل في صلاتك كويس، اللي بعده نفس الكلام، واللي بعد الزوجه حاجه حصلت محتاجه حاجه كذا كذا كذا كذا، دي المعاش، يبقى كل عيل 5 زي 5 زي، مش هتاخد منك ربع ساعه، تمام كده. ده جزء رقم 2 للمغترب مع زوجته، في معايشة يومية عملنا، لكن في يوم ملكي في الأسبوع أنت بتكلم فيه زوجتك. حاولت أجيب أكتر يعني من فتوى من أستاذ دكتور في أصول دين على موضوع إن المرأة تتكشف أو كذا في لزوجها في برنامج آمن أو مش عارف إيه أو كذا، بيحطوا نقاب، يعني ما فيش داعي لأن ما فيش حاجة أمن، لكن نص كلام الفتوى اللي قالها أستاذ دكتور في أصول دين، قال لي يسعى بكل الطرق انه ما يغيبش اكتر من 6 شهور عن زوجته، وما يغيبش اكتر من سنه، بقالك سنه ونص كتير، يعني كان المفروض تنزل لها 3 مرات، ف وندعي ربنا بكل الطرق ان ربنا يوسع رزقكم وتيجي لزوجتك، وهم اولادك وزوجتك يبقوا معاك يعني في نفس السفر والمكان اللي انتوا فيه، والرزق على ربنا سبحانه وتعالى. في اليوم الملكي، اليوم الملكي بتبقي قاعده فيه مع زوجك، بتتكلموا في امور خاصه بيك انتم، مشاعر، كلام طيب، كلام حب، كلام دعم له وليكي، هو كمان بيبقى محتاج، ده بيبقى نايم على الارض ونايم كذا، بشوف حل ازواج مغتربين وشباب عشان بس يوفر لعياله والبيت والسكن الكويس والمدرسه الكويسه، يقول لك اقسم بالله على التونه، تتفتح علبه التونه وتقفل، مش عارفه نجيب سندوتش ايه، ده لو جبنا ده رفاهيه، او الجبنه او الشاي، ويغمسوا بالشاي بالعيش وخلاص، ونايمين على الأرض عشان سكن جماعي عشان ما يدفعش حاجات كتير، فهو كمان بيبقى محتاج دعم. لكن احذر الكلام المحرم مع الناس بره، ولا شتات وبتاع، صنع في حل عشان زوجتي، لا، انزل لزوجتك أو كلم زوجتك أو كلمها صوت أو اقتروا حاجة تتفقوا عليها أنتوا الاتنين، المهم يبقى في يوم في الأسبوع إشباع عاطفي لك ولها. أدعو الله سبحانه وتعالى يا رب يعني يقرب كل بعيد، ويقرب كل زوجة من زوجها، وهكذا، ونسعى بكل الطرق يا جماعة. لكن القطع يجي الزوج بقى، بصوا من السفر، أما أنا العيال غراب عليا، أنا غريب عنهم، مش عارف، يعدي يوم مش في دماغه، وانت تتعودي انك شايلة الشيلة كلها على نفوخك، وهو جاي برضو شايل هناك على قده ماشي، بس ملوش علاقة بالعيال، والعيال مرجعيتهم مش لأبوهم، واحنا مش عايزين كده. لا ما اقدرش، لما نيجي المكالمه بتاعت ابوكوا بالليل، لما نيجي ما اقدرش، لا نستاذنه، وتفضلي تعالي لانك هتحتاجيه، وانت فعلا محتاجاه كاب قبل ما يكون كزوج. فانت يا ابني ما تخليش مسؤوليتك من حاجه زي كده، وادعو الله سبحانه وتعالى يجمعكوا على خير، اللهم امين. ناخد سؤال كمان، ازيك يا دكتوره، ازاي ادبر امور بيتي الماديه، يعني ازاي احس ان في بركه في البيت في الاكل والمشتريات، احنا الحمد لله امورنا كويسه، بس عندنا حاجات مهمه كتير بتطلب ان اوفر شويه في مصاريف البيت. طيب خليني اقول لك على ارجاع لحلقه الميزانيه، عملناها تقريبا 2018، حلقه الميزانيه وازاي ان انا اوفر في فلوس البيت. اولا انت بتعملي لسته، ادي الداخل يعني اللي داخل البيت ايه، الصادر الدخل اللي داخل لك، تمام، ايه اللي طالع من البيت، ادي الفواتير، وبكتب 1 2 3 فواتير، الداخل ادي المرتب، ومش عارفه في حوافز ايه وفي ايه وفي ايه، تمام، وادي الصادر طالع كذا وكذا وكذا وكذا. طيب ادي الحاجات الاساسيه اللي يمكن لغنى عنها، مثلا ادي مثلا اسبوع في بروتين مثلا في الاسبوع، او مثلا مرتين في الاسبوع، مره لحمه مره فلاخ مره سمك، والاربع ايام التانيين يبقوا ايه، تنويع مثلا اكل بقوليات بروتين مش عارفة ايه الحاجات دي، او خضروات بدون البروتين وهكذا حسب الميزانية. يعني في ناس بتجيب مرة لحمة مرة فراخ مرة سمك، ادي كده 3 ايام، والاربع ايام بتوع الاسبوع التانيين بيبقوا يوم ارديحي بدون بتاع مسمينه ارديحي، يعني بدون اللحمة او بدون كده، بس بيبقى فيه بروتين تاني، ممكن يحطوا عدس، ممكن يحطوا فول، فاصوليا، بيض، مع ان البيض غالي دلوقتي وهكذا. المهم فيه بدائل للبروتين. وادي الاساسيات، ادي الفطار، ادي الغداء، ادي العشاء، يبقى ميزانية اليوم، يبقى ميزانية الاسبوع، ادي ميزانية الشهر. طيب الحاجات اللي بتشترى يوميا، يستحب انك انت بتبقي جايبه حاجه كل اسبوع او كل اسبوعين، والحاجات اللي بتشترى على مدار الشهر مثلا هي المخزونات، تجيبيها في عروض، الحاجات الخاصه بالغسيل والتنظيف والمواعين ومش عارفه حاجه البيت، الحاجات اللي بتتجاب كميات يبقى تتجاب في عروض. ليه؟ بيوفر لك، يوفر لك 10 جنيه 20 جنيه، ده شيء كويس افضل، بحيث ان احنا ناخدها في العروض واللي عليها خصم او عليها تخفيض. يعني النقطه رقم 3، في بطلع من الميزانيه حاجتين، ظرف اسمه الظرف رقم 0، وظرف تاني ده ظرف الطوارئ. ظرف الطوارئ بحط فيه كل شهر حاجه، مش كل شهر هيحصل لك طارئ، لكن بحط فيه بتاع الطوارئ ده لو حاجه حصلت في خلال شهر يبقى انا عندي مستقطع ولو حاجه. بصوا مفيش حاجه اسمها ما ينفعش، اصلا الدخل قليل فمش هينفع احوش، هاتي 5 ليرة، هاتي 5 جنيه، هاتي جنيه، هاتي 10، هاتي 100، طلعيها هتتحسب، هتتحسب والفلوس هتتصرف، هتتصرف بقيه المرتب. يبقى انت على الاقل طلعت 100 200، يبقى انا عندي ظرف الطوارئ على مدار الشهر. الظرف رقم 0 ده بيتفتح على مدار السنه، برضو بشيل منه 50 100 200 زي ما انت ما قادر انك تستقطعي، وعلى مدار السنه يعملوا لك 1000 او حاجه، دي كده 200 في 10 ب 2000 وشويه، 2200 اهوت او 2400، تقدري تعملي حاجة اسمها التحسينات. التحسينات مثلا غسالة باظت، مش عارفة تلاجة محتاجة تتغير، مش عارفة دولاب انكسر، سرير مش عارفة محتاجة ايه، ادي التحسينات في البيت، او هغير السباكة بتاعة البيت، او هغير معرفش ايه، يبقى انا عندي مبلغ الى حد ما ممكن يساهم في حاجة زي كده مع الجمعيات طبعا. بتعمل حساب لكسوة الصيف وكسوة الشتاء، وإيه اللي ينفع أن أنا أبدل، أدي الصغير يدي الكبير، أدي الكبير تأيفي الحاجة على الصغير، اللي ينفع يطلع واللي ينفع تتصدقي بيه واللي ينفع إخواته الصغيرين ياخدوه هكذا. ده الأخذ بالأسباب. مين رب الأسباب؟ الله عز وجل. نعمل إيه بقى لاستجلاب الرزق؟ رجع لي الحلقة دي جميلة جدا جدا، أدعية والأوقات، أطب مطعمك تكون مستجاب الدعوة، ده رقم 1، وعشان أكون مستجاب ده ربنا يرزقني. الحديث الثاني اللي ربنا يقول قد فعلت قد فعلت قد فعلت، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، الله يقول إيه؟ صدقت صدقت صدقت صدقت، اللهم اغفر لي واهدني وارزقني، يقول قد فعلت قد فعلت قد فعلت. حديث تحفة، 7 حاجات، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر، اللهم اغفر لي واهدني وارزقني، يرزقك. رقم 3، الدعاء باسم الله الرازق الرزاق، يا رب نسألك باسمك الرازق الرزاق أن ترزقنا رزقا حلالا طيبا مباركا فيه، ندعي. أوقات استجابة الدعاء إن أنا أدعي أن ربنا يرزقني، حديث النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة اللي دخل لقاه في قلب المسجد ونايم في وقت غير الصلاة المكتوبة، فقال له أنت قاعد هنا ليه غير في وقت الصلاة؟ قال له هموم لزمتني يا رسول الله وديون قيدتني، عندي ديون كتير. قال له وصيك كل يوم الصبح وكل يوم العصر تقول الذكر ده 3 مرات، اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال، 3 مرات الصبح و3 مرات العصر. قال فتعهدتها، يعني تعهد الذكر ده حتى قضى الله عني ديني. كل الحاجات دي بورك لأمتي في بكورها، البيعين الناس الاثنين ما لم يخونا ربنا يشهد عليهم ويبارك لهم، وبورك لهم في بيعهم، طالما ببيع حاجه وما خمش فيها ولا اخدع فيها ولا اسرق فيها ولا اخدع اللي قدامي فيها ربنا يبارك فيه. البكور واصحى بدري، بورك لامتي، مش بقول جاي نايمين فين وكان ولا في فجر ولا في صلاه ضحى ولا في اي حاجه، كان هم 4 صلوات مش 5 صلوات، مع ان في فجر، ومن بعد الفجر نقعد بقى نقعد نقول الاذكار ونعمل، وفي بركه موجوده دلوقتي بتتوسع الارزاق اهي. الدعاء بقى بتاع زمان اللي كانت جدتي بتقول يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم، ده جميل جدا. ادعو الله سبحانه وتعالى يا ربي منه عليكم، وخدي واسمعي برضو حلقه الميزانيه هتفيدك كتير. رزقنا الله واياكم. ناخد سؤال كمان. سلام عليكم يا دكتورة، أنا عندي 12.5 سنة. ده جميل جدا، حلو الناس اللي عندها 12.5 دي وتحجبت الحمد لله، ربنا يبارك لك فيكي وفي أولادك وفي عيلتك وكل اللي حفزك عن الحجاب، وتحجبت الحمد لله وبلبس واسع وببعد عن الحاجات الحرام على قد ما أقدر. بس أنا عندي سؤالين. أنا ولاد خالتي إحنا متربيين مع بعض وزي الإخوات بالظبط، وماما بتقول إن خلاص ما بقاش ينفع ألعب معاهم، الصبيان تقصدي، ألعب معاهم وأقعد معاهم. تاني حاجة، أنا ببقى عايزة أربي ضوافري وأعمل منوكير وأضبطهم، بس برضو ماما بتقول إن ده غلط، أعمل إيه؟ أقولك على حاجة جميلة جدا. وأدعو الله سبحانه وتعالى يثبتك ويثبت كل بناتنا، قولوا أمين. أولا موضوع اتحجبتي والحمد لله بلغتي وتحجبتي وكذا، الصبيان بقى خلاص بقى في حدود، فعش بقى نروح ونجري ويلا يا دوب تعالى مش عارف، خلاص شوفي صحبة بنات، يعني شوفي صحبة بنات. في العاب بتبقى جمعية بتبقى العيلة كلها، بس طبعا ايه بتبقى العيلة كلها، الجد والعم والاب ومش عارفة ايه وقاعدين، والزوجات والعيال وبتتعمل قاعدة، في عيلة بتعمل كده، وفي ناس لا بيخلوا البنات لوحدها والصبيان لوحدها وخير وبركة. حتى لو هما زي اخواتك والكلام ده، خدي بديل للبنات، يعني خلي صاحبتك بنات، تمام كده. النقطه بتاعه الضوافر دي ما تخليها في ايام الحيض، الايام اللي انت مش بتصلي فيه، عادي وهاتي يا حبيبتي ضوافر وحطي منكير واعملي وكذا وكذا، تطلعيش بيه بره يعني، وحطي واعملي واعملي كذا في الايام اللي انت مش بتصلي فيها، او اعملي في الوقت اللي انت، بس طبعا ما تطوليش بقى الحوافر البتاع، يعني يا دوبك يعني يكون حتى بالشكل الحلو، مش المقروض قوي ولا الطويل قوي اللي عامل زي الساحرات الشريرات دولت، لا يعني يكون وسط ما بين الاثنين، وحطي في الوقت كده جت صلاه في المنكير الاسلامي اللي بتحطه وبعدين بتشيليه من هنا على طول، وقت الصلاه تشيليه وتتوضي، لان طبعا المنكير بيمنع الوضوء فلازم الميه توصل، فتعملي المنكير الاسلامي تحطي في وقت الحيض اللي هي الضوافر دي وبتاع، بس جوه البيت طبعا ما تطلعيش بيه عشان برضو ايه معتبر من الزينه يعني، وعيشي حياتك واعملي واعملي يوم دلع البنات وعيشي حياتك. الاخر ادعو الله سبحانه وتعالى يمن عليكي بالخير، اللهم امين. بفرح انا جدا بالبنات اللي بيسمعونا في السن ده، ادعو الله سبحانه وتعالى لهم بالخير ويثبتهم هم وبناتنا، اللهم امين. ناخد سؤال كمان معانا، وقت قد ايه يا شباب؟ طيب، بنتي يا دكتوره عندها 16 سنه ومكتئبه. ليه هي لحقت 16 سنه مكتئبه ليه؟ وقاعده لوحدها ومنطويه، ووقت ما زوجي متوفى، الاب توفاه الله، اتوفى من سنتين، احنا كلنا متأثرين، بس هي اللي مش عارفة تتأقلم، وبسمعها بليل كل يوم بتندى عليه وهي نايمة. يا بنيتي يا جميلة، الموضوع فيه تفاصيل كتيرة جدا، بس اللي اقدر اكتبه ان هي بقت شخص تاني خالص، شخص شبه الاخرس وبتاكل بالعافية ونومه قليل، لا ما سيبهاش، ولما بتنده بتنام بتنده عليه وتصوت. طيب طبعا دي مرحلة الصدمة لسه احنا فيها، فاحنا في مرحلة الصدمة دي خلينا نتكلم في نقطتين. اولا في 5 مراحل لمرحله الصدمه، وخلي ان احنا نقول الامر ده بيبقى محتاج نوع من انواع الصبر منك شويه، وانت كمان البادي لانجوج بتاعتك وكلامك انت اللي تعديهم ازاي هم يتقبلوا حاجه زي كده، تقبلوها او لا يتقبلوها. فانا اوصيك بالاتي، الحمد لله بقى ابوكم كان راجل صالح وكان راجل طيب، والاعمار بيد الله، واحنا كلنا هنا في الدنيا، وهي 16 سنه يعني تعي تعي اللي بتقوليه وعي مميزه يعني، ونقدر وبابك وكذا، والحمد لله احنا ندعي له ايه اللي يوصل لابي، تعالوا ما نشوف الحاجات اللي توصل لابي، ادي قراءه القران، ادي خير الصدقه سقيا الماء، نعمل له بئر ميه ويلا نحوش ونعمل له، يلا نعمل ختمه القران وندعي له، بحيث ان يبقى في صله ممتده، الصله ما اتقطعتش. الحزن اسمح لي الحزن ان هو تاخد فترتها، وابوكي وكان صالح، وتعالي ما اقول لك كان بيعمل ايه، وتعالي ما نكتب، وتعالي ما نسجل، فاكره الصوره دي كان كذا، واحنا عايشين ابوك تفرحيه في قبره ويبقى فعلا ذخر له، البنت الصالحه التقيه تبقى حجاب لابوها وستر لابوها من النار، ادعو الله سبحانه وتعالى تفرحيه، اختمي وتفرحيه وخليه يلبس تاج الوقار يوم القيامه، خلي في عمل مستقبلي ينبني على المشاعر. جميل جدا، ما بنصدق نلاقي اي مشاعر ونبني عليها عمل عشان تتبناه بكل جوارحها وبالراحه معاها. ولقيت الامر ابتدى معاكي وانت متفاهمه والامر يعني جواكي هادي وعرفتي تاخدي معاها خطوات خير وبركه، ما عرفتيش يبقى لازم تروحي لطبيب نفسي يتابع معاها. بس في كمان حاجه عايزه اقولك عليها برضو، الخروجه مع البنت، ان انت بتخرجي معاها وتحاولي تفرحيها وتكلميها، ولا انا عارفه وانا كمان متاثره زيك وفجعه، وطبعا وابوك كان حنون وكان بيحبك وكذا، بس تعالي نساعد بعض، اطلبي منها كده ولا تعالي نساعد بعض، تعالي نساعد بعض ان احنا نتخطى الايام دي ونعمل صالح عشان نتقابل كلنا في الجنه، الحقنا بهم ذريتهم دي، ان ربنا يلحقنا بيه باذن الله يا رب، وندعي له طلع له صدقات وتبقي بنت صالحه كده دايما. واحكي لها قصه الست اللي دخلت القبر وكان مستوجب لها العذاب، والقبر قايد نار وبعد كده انطفى، وبعد كده كل يوم تلبس حله من حلل الجنه، فالناس اللي في المقابر حواليها ما بيكلموا بعض قالوا لها انت كنت داخله اصلا والقبر مولع. قال لي بنت صالحه تدعو لي، فندعي. ده اللي يوصل للميت، الصدقه وقراءه القران والدعاء، وحفزيها بقى دايما على العمل المستقبلي. تعالي بقى نعمل، تعالي ساعديني، تعالي شوف مع اخواتك، طب ايه رايك نعمل كذا، وخرجي معاه وخلي فيه رابطه خاصه بينك وما بينها، ويبقى يوم ثابت مثلا كل اسبوعين او كل شهر او كل اسبوع لو انت حابه حسب الميزانيه بتاعتك، وروحي وهات لها حاجه حلوه والكلام ده. خلي ولاد عمتها ييجوا، ولاد خالتها ييجوا، خرجيها في وسط صحبه، المهم ما تقعدش لوحدها وتفضل في الحاله دي سنتين كتير، سنتين كتير وانتوا لسه ما طلعتوش بره الحاله، حالة الصدمة والحزن ادي وقت للجريف عادي ووقت للحزن عادي، لكن ما يأكلناش، ما يبقاش وحش يلتهمنا، لا احنا نتغلب عليه. في الاول وفي الاخر ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يعوضكم خير، اللهم امين، ويعني تبقي معاها على الخير. جزاكم الله خيرا، وقت حلقتنا انتهى، ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب تقبلها منا واياكم، جزاكم الله خيرا. سبحانك الله وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عن بعض دايما مشغولين، وبعدنا واحنا قريبين، عايشين ما بين اربع حيطان، بس المسافة بقت سنين، حتى القلوب متغربين، مين اللي سامع فينا مين، مع اننا في نفس المكان، تايه في احساسنا الحنين، كل الحاجات